صفات الحروف اللازمة والمشهورة: جهر وارخ واستيفال منفاتح، ومصمات وضدها سيتضح. فالهمس في فا حثاه شخص ساكت، وشدات أجدت كقطب جميعت، وبين شدات ورخو لعمر، وخص ضاط قضلي لاستعلى استقر، ورمز طب صف ظلم ضغن مطبقة، ولفظون البرا فامل للمذلقة. قلقالات القطب جاد وقربت، لفتح مخرج على الأولى ثابت. كبيرات حيث لدى الوقف آتت، أكبر حيث عند وقف شددت. والهاء مع حروف مد للخفاء، ونحو كي ولو بلين وصفا. والصاد مع سين وزاي صفرت، واللام والراء حرفا وكررت. وغن في نون وميم باديا، إن شجدا فأدغم فأخفيا. فأظهر فحرك وقدرت، بآليف لا فيه ما كما ثبت. خمس مراتب بها واستطيلا، ضادا وفي الشي التفشي كاملا. وإن يكن مسكنا فبينوا، وحيثما شجد فهو أبيانُ.